أحسن الله إليكم يقول: هل يجوز أن يسمي ولده براءة؟ براءة؟ لا، هذا فيه يعني شيء من التزكية، لكن يسمي البراء كما هو معروف عند الصحابة رضوان الله عليهم. لكن كلمة براءة أو تسمية ببعض ألفاظ القرآن الذي يفعله بعض المسلمين، حتى إن بعضهم يفتح المصحف فما وقع عليه بصره سمى به طفله، إلى درجة أن أحدهم وقعت عينه على جهنم فسمى ابنته جهنم. هذا لا يجوز، وهذا من التعدي، فينبغي للمسلم أن يتقيد بالألفاظ الشرعية، إن ذلك خير له، ولا يتجاوز ذلك تحت أي ظرف من الظروف. نعم.